بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأنه إذا كان الأصل الطولي مبتلى بمحذور في نفسه مضافا إلى المحذور المشترك بينه وبين الأصل الحاكم، فإنه لا ينهض للمعارضة. وقد أورد عليه بعض تلامذته بأن مجرد وجدان الأصل الطولي لمحذورين ليس كافيا في نجاة الأصل الطولي من المعارضة ما لم يكن بين المحذورين طولية. فإذا افترضنا أن بين المحذورين طولية وكان هذا المحذور أسبق رتبة من المحذور المشترك، فحينئذ يصح أن يقال إن الأصل الطولي قد مات بالمحذور السابق رتبتان، فلا ينهض للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. وأما إذا لم يكن بين المحذورين طولية فهذا لا يمنع من وقوع المعارضة بين الأصل العرضي في الطرف الآخر والأصلين الطوليين في هذا الطرف. وإن شئت قلت إن أصالة الطهارة في ماء أليف مبتلات بمانعين يمنعان جريانها. المانع الأول الأصل الطولي في نفس طرف أليف، المانع الأول الأصل الحاكم في نفس طرف أليف، ألا وهو استصحاب الطهارة. والمانع الثاني الأصل العرضي في الطرف الآخر وهو أصالة الطهارة في باء. وحيث إنه ليس بين المانعيتين طولية فإن مانعية استصحاب الطهارة من جريان أصالة الطهارة في ماء أليف في عرض مانعية أصالة الطهارة في ماء باء عن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف. فإذا لم يكن بين المانعيتين طولية فهذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي وسلامة الأصل الطولي من المعارضة، بل يقال إن الأصل الطولي ألا وهو أصالة الطهارة في ماء أليف ممانع ومعارض بأصلين، أصل حاكم عليه في نفس المورد وهو استصحاب الطهارة، وأصل معارض ومزاحم له في الطرف الآخر، وهو أصالة الطهارة في ماء باب. فليس بين المحذورين ترتب، وليس بين المحذورين طولية، كي ينجو الأصل الطولي من المعارضة. قال: وهذا نظير ما إذا كان في أحد الطرفين توارد حالتين دون الطرف الآخر. مثلا أنا أمثل لذلك، مثلا ما ذكره سيد العروة قدس سره من أنه لو توضأ وضوءين وصلى صلاتين غير مترتبتين، كما إذا افترضنا أنه توضأ وصلى صلاة أداء ثم توضأ وصلى صلاة قضاء، ثم علم إجمالا أنه أحدث بعد أحد الوضوءين، إما بعد وضوء الصلاة الأولى أو بعد وضوء الصلاة الثانية، فإن قاعدة الفراغ في الصلاتين تتعارضان وتتساقطان، وبعد تعارضهما وتساقطهما يقال بالنسبة إلى الصلاة الأولى يجري فيها استصحاب الطهارة لأنه توضأ قطعا ويشك أنه هل حصل حدث بعد ذلك الوضوء أم لا، فيجري استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى. وأما الصلاة الثانية فهي مورد توارد الحالتين، لأنه بالنسبة للصلاة الثانية يقطع أنه توضأ ويقطع أنه أحدث، إما قبل وضوء الثانية أو بعد وضوئها، فالصلاة الثانية مورد لتوارد الحالتين، وبالتالي فإن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض في نفسه باستصحاب الحدث، لأن الحدث قطعا حصل قبل الصلاة الثانية، لكن هل حصل قبل وضوئها أو بعد وضوئها هذا مشكوك، فاستصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض باستصحاب الحدث فيها، فهي مورد توارد الحالتين، بخلاف استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى فإنه ليس معارضا باستصحاب الحدث، إذ لعل الحدث لم يحصل إلا بعد الفراغ منها. لأجل ذلك هل يتعارض استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية ويسقطان، ويجري استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى بلا معارضين، أم نقول بأن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض لأصلين: استصحاب الحدث في نفس الصلاة واستصحاب الطهارة في الصلاة الأولى، ومقتضى ذلك بقاء منجزية العلم الإجمالي. فذكر هذا المقرر في إشكاله على أستاذه أنه مع أن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية مبتلى بمحذور في نفسه، وهو أنه معارض في نفسه باستصحاب الحدث، مع أنه مبتلى بمحذور في نفسه، لكن هذا لا ينجيه من المعارضة، فيبقى استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض باستصحاب الطهارة في الصلاة الأولى، مع أنه في نفسه معارض باستصحاب الحدث، مما ينبه على أن مجرد ابتلاء الأصل بمحذور في نفسه وراء المحذور المشترك لا ينجيه من المعارضة. فلنفترض أن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية واجد لمحذور في نفسه مع غمض النظر عن العلم الإجمالي، لكن هذا لا ينجيه من المعارضة مع استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى. فكذلك الأمر في المقام، فإن مجرد وجدان أصالة الطهارة في ماء ألف لمحذور وهو وجود أصل حاكم عليها وهو استصحاب الطهارة لا ينجيها من معارضتها بأصالة الطهارة في ماء باء، ولكن ما ذكره غير صحيح، والسر في ذلك أن مدعى السيد الشهيد قدس سره كما هو قرر كلامه أن بين المحذورين طولية، فالسيد الشهيد قدس سره يرى أن أصالة الطهارة في ماء ألف مبتلات بمحذور في رتبة سابقة على وجود العلم الإجمالي، أي قبل وجود العلم الإجمالي فإن أصل الطهارة في ماء ألف لا يجري لوجود أصل حاكم عليه ألا وهو استصحاب الطهارة. فحصول علم إجمالي بالنجاسة إما في باء أو في ألف لا يخلق ولا يوجد أصل الطهارة من جديد، لأنه في نفسه لا يستطيع أن يرفع رأسه مع وجود أصل حاكم عليه. فالمحذور الثاني وهو محذور الترجيح بلا مرجح محذور متأخر رتبة عن المحذور الأول، فإذا كان التأخر الرتبي كافيا في إنجاء الأصل من المعارضة بحيث يتعارض استصحاب الطهارة في ألف مع أصالة الطهارة في باء ويسقطان ويولد أصل الطهارة في ألف بلا معارض، فسوف ينحل به العلم الإجمالي. وأما المثال الذي مثل به فهو غير، وأما المبنى الذي يترتب عليه المثال فهو غير صحيح، والسر في ذلك أنه كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في بحث الاستصحاب بأنه إذا كان في أحد الطرفين توارد حالتين كما مثلنا بأن علم إجمالا بحدث بعد أحد الوضوءين، إما وضوء الصلاة الأولى أو وضوء الصلاة الثانية، فأصبحت الصلاة الثانية موردا شنو؟ لتوارد الحالتين. فإن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية أبدا لا يقوى على المعارضة مع استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى. والسر في ذلك أن دليل الاستصحاب في الصلاة الثانية ساقط لا محالة مع غمض النظر عن جريان استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى. لما؟ لأن شمول دليل الأصل للنقيضين أو الضدين في نفسه غير ممكن، بلحاظ أن ظهور دليل الأصل في نفسه لا يفي بشمول النقيضين، فالمسألة راجعة لعدم الظهور ليست للتعارض، حتى يقال بأن هناك تعارض من جهتين. بيان ذلك: استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة، أو استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث، أصلاً متضادان، لأن الطهارة معناها عدم الحدث، أو الحدث معناه عدم الطهارة، أو النجاسة معناها عدم الطهارة، أو الطهارة معناها عدم النجاسة، على أي حال استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث نقيضان أو ضدان. وبالتالي دليل الاستصحاب لا ظهور فيه في الشمول لهما في آن واحد، لأنهما متكاذبان في حد أنفسهما مع غمض النظر عن وجود معارض أو عدم وجود معارض. فإن هذين الاستصحابين نتيجة لتكاذبهما باعتبار أن موردهما واحد وهو الصلاة الثانية، استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية مع استصحاب الحدث في الصلاة الثانية، فهما لتضادهما متكاذبان في حد أنفسهما، ومقتضى تكاذبهما انصراف دليل الاستصحاب عن الشمول لهما من الأساس، وهو ما عبر عنه السيد الشهيد قدس سره في بعض كلمات بالإجمال الداخلي، أي أن ظهور الدليل من الأول منصرف عنهما ولا يشملهما. فلأجل ذلك أصلا الاستصحاب لا يشمل الصلاة الثانية في نفسه كي يعارض استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى، فلتكاذب الاستصحابين في الصلاة الثانية دليل الاستصحاب منصرف عنها، لا أن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية معارض لاستصحاب الحدث فيها. ليس هذا من التعارض، بل من تكاذب وعدم إمكان شمول ظهور الدليل لهما. وبالتالي يجري استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى بلا أي مانع، لا أن يقال بأن استصحاب الطهارة في الصلاة الثانية له معارضان لأنه ليس بين المحذورين طوليتان، بل لا ظهور في دليل الاستصحاب لشمول الاستصحاب في الصلاة الثانية، فيجري استصحاب الطهارة في الصلاة الأولى بلا معارض. والنتيجة أنه ما ذكره السيد الشهيد هو أن بين المحذورين طولية، فمحذور عدم تقديم المحكوم على الحاكم، محذور متلبس بأصل الطهارة في طرف باء في طرف ألف مع غمض النظر عن وجود علم إجمالي أم لا، فهو محذور قائم به في نفسه، بينما محذور الترجيح بلا مرجح محذور عارض، والمحذور الأول سابق رتبة على المحذور الثاني. فالصحيح في جواب السيد الشهيد قدس سره ما ذكرناه سابقا من أن وجود العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين موضوع لحكم عقلي، وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية. وبما أن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص، فلا فرق في هذا الحكم العقلي بين أن يكون في طرف أصل واحد وفي طرفين أصلان، ولا فرق فيه بين أن يكون هذان الأصلان في طرف بينهما طولية أم ليست بينهما طولية، فإن حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية سار بحسب نكتته في جميع هذه الفروض. وبناء عليه يقول العاقل لا يمكن الجامع بين أصالة الطهارة في طرف باء وأي ترخيص في طرف ألف، سواء كان بين هذه الترخيصات طولية أم لم يكن، الجمع بين الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح، سواء كانت بينهما طولية في الرتبة أو طولية في الوجود. غاية ما في الباب أنه إن كانت بينهما طولية في الرتبة فهناك علم إجمالي واحد، وهو العلم الإجمالي بسقوط إما أصالة الطهارة في باء أو الجامع بين الترخيصين في طرف ألف، وإن كان بين المصداقين طولية فإن المحذور في الجامع، وإن كان بين الأصلين طولية في الوجود فهناك علم إجمالي ثاني تدريجي لا دفعي، حيث إن لدينا علما إجماليا بسقوط أصالة الطهارة في طرف باء في الثانية الأولى أو سقوط أصالة الطهارة في طرف ألف في الثانية الثانية، ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون دفعيا أو تدريجيا. فمقتضى ذلك أن ابتلاء الأصل، وما أكثر الابتلاءات في هذه الدنيا، أن ابتلاء الأصل بمحذورين، محذور في نفسه ومحذور مشترك، حتى لو كان بين هذين المحذورين طولية في الرتبة أو طولية في الوجود، لا يمنع من تحقق المعارضة. يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله فيما فصل فيه السيد الخوئي قدس سره في هذا الباب، حيث فصل بين الصور ونتعرض لها باعتبار وجود ثمرات عملية تترتب عليها. ونسأل الله لنا ولكم أن يثيبنا بابتهاجنا بمولد السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وشيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وفرحنا بفرحهم أن نقوم بما يفرحهم، والقيام بما يفرحهم أن نروج لفضائلهم ومناقبهم، ونصلي لهم ونتصدق عنهم ونزور عنهم، فإن هذا هو الذي يفرحهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهنيئا لمن اغتنم فرصة هذه المواسم الشريفة في إحياء فرحهم بالقيام بأعمال تفرحهم وتسرهم، والحمد لله رب العالمين. هذه الهدية الشيخ أحمد خصار يخليها بالحساب، بعد ما يعطيها بيدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد، هذا بيت الألفية ما صار.